بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. القرآن الكريم المرتل بصوت فضيلة الشيخ المقرئ الحافظ خليل إسماعيل برواية حفص بن سليمان بن مغيرة الأسدي لقراءة عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي أحد القراء السبعة المشهورين عن أبي عبد الرحمن بن حبيب السلمي عن عثمان بن عفان عن علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد تمت تلاوة هذا المصحف المرتل الشريف على الطريقة العراقية الموروثة المتميزة بالرقة والعذوبية والتعبير الصادق عما تكنه الألفاظ من معان عظيمة. تم ترتيل وتسجيل هذا المصحف الشريف من لدن فضيلة الشيخ الحافظ خليل إسماعيل متوكلا على الله جل في علاه بمنزله في بغداد عام 1416 للهجرة النبوية الشريفة والموافق سنة 1995 ميلادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.